احنا ليه بندرس عقيدة؟ العقيدة يعني قلب انعقد عليها، يعني اؤمن بها تماما. زي ما بقولك مثلا، انت بيتك موجود فين؟ انت عارفة ان بيتك في المكان الفلاني، محدش يقدر يحرك المعنى ده من جواكي ابدا. انت واثقة ان بيتك موجود في المكان الفلاني، لو جه حد يقولك لا بيتك مش في المكان ده، ممكن تصدقيه؟ استحالة. لو انت عندك طفل، نفترض اسمه محمد مثلا، وجيت قلتلك انت عندك ولاد، قلتلي انا عندي ابني محمد، قلتلك لا ده انت ابنك اسمه اسماعيل، هتقولي عليا ايه؟ اكيد مجنونة. لا انا واثقة ان اسمه محمد. لا ده انت ابنك اسمه اسماعيل، لا اسمه محمد، انا ما عنديش غير محمد. هذا ما يسمى بالعقيدة، الشيء اللي انت على يقين منه، انت قلبك خلاص متيقن من هذا الامر. مفروض احوالك مع ربك سبحانه وتعالى تكون كذلك، لانك اول ما هتدخلي القبر حياتي اليك ملكين، اول شيء هتقابليه بعد وفاتك، هتدخلي القبر هيجي ملكين يقولا من ربك؟ ربك مين؟ مين ربك؟ ها؟ لو انت مش بهذا اليقين، لو انت مش ربي الله، ها؟ شوفي العقيدة، هنا تأتي العقيدة. أنا متأكدة، يعني ما فيهاش كلام، أنا على يقين، زي ما أنا متيقنة إن بيتي في هذا المكان، أنا على يقين إن بيتي في المكان ده، برضو أنا على يقين إن هذا ربي، ربي الله. واللي أكتر منها فتنة القبر. احنا في الأول من ربك؟ ربي الله. تأتي ما بعده، أربك الله؟ أربك الله؟ لو أنت مش متيقنة هتبتدي تترددي، لكن العقيدة اللي انت متيقنة منها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لن تترددي. ربي الله ولا ادري غيره، ما اعرفش غيره، ربي الله، قلبي ما ليس فيه الا الله، ده اللي انا عشت عليه حياتي كلها. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. عشتي على ربي الله؟ انا عشت على ربي الله، واموت على ربي الله. فلما يجي يقول لي اربك الله اربك الله، ما عنديش حاجة تانية. هقول ايه؟ ربي الله، ما عنديش حاجة تانية. اربك الله، والله لا ادري ربا سواه، ما عنديش حاجة تانية، لا ادري ربا سواه، ليس عندي غيره. شوفي ما عنديش غيره، ده يقين. لا أعلم حق إلا الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ثقة، أنت عشتي على ده، ثقة، أنت واثقة مما عشتي عليه. دي يا جماعة العقيدة. طب احنا كلنا عارفين الكلام ده، عارفينه مجمل، بس مش عارفينه بالتفاصيل. احنا مفروض ان الكلام ده له تفاصيل، مفروض ان احنا بندرسه على مدار 3 سنين بالتفاصيل، وبنيجي في السنة الرابعة ان شاء الله بنتخصص في هذه التفاصيل. يعني بنيجي في سنة رابعة بنشوف احنا هنتخصص بقى في العقيدة ولا هنحب نتخصص في الفقه. المهم ان احنا بفضل الله بناخد الاساسيات بتاعتنا في اول سنة وتاني سنة وتالت سنة، بناخد فروض العين بتاعتنا كلها. فرض العين بتاعي باخده كله في اول ثلاث سنين، اول ثلاث سنين باخد فرض العين. ومن فرض العين اللي مفروض يسبق اي شيء انا بتعلمه واللي قعد رسول صلى الله عليه وسلم يعلمه للناس 13 سنة، حقيقة لا اله الا الله محمد رسول الله. معارج القبول في شرح سلم الوصول بتاع الشيخ احمد الحكمي احنا اختصرناه، هو مفروض ثلاث اجزاء، احنا اختصرناه في ثلاث ملازم بناخدها على مدار الثلاث سنين. الشيخ احمد الحكمي وياريت انا عارفه ان بناتنا الحلمين بقى على النت يطلعوا كده قصه حياته ويقراوا فيها، بناتنا كده يطلعوا ان شاء الله قصه حياته. ها احنا مع بعض كلنا، كلكم مع بعض معانا في الجروب، كله معانا في الجروب، نطلع كده قصه حياته ونقراها. هو كان بيطلب العلم من صغره، كان ابوه من المشايخ الصالحين وعمل مدارج معارج القبول في شرح سلم الوصول، عمل سلم الوصول الاول كمتن كده عمله، وبعدين عمل معارج القبول علشان يشرحه. اول حاجة بيقولها: اما بعد فاعلموا رحمكم الله انه لا صلاح للعباد ولا فلاح، لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا نجاح ولا حياة طيبة ولا سعادة في الدارين. لن يصلح حالك ولن تنجح ولن تسعدي في الدنيا والآخرة. لن تسعدي، أحمد الحكمي، أحمد الحكمي يا سفر، لن تسعدي في الدنيا ولا في الآخرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا. لن تسعدي في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الدارين، ولن تنجي من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا ها بالعقيدة. لن تنجي إلا بالعقيدة. ليه؟ لأن الله عز وجل خلقك لذلك. هو الأمر الذي خلق الله عز وجل، يعني ربنا خلقنا عشان العقيدة. ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض وخلق الخلق كلهم لإعلاء كلمته في الأرض: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن كلهم والإنس كلهم ربنا خلقهم ليه يا جماعة؟ خلقهم لرفع رايته في الأرض، لإعلاء كلمته في الأرض. كلنا ماشيين في الأرض علشان نعلي كلمة الله سبحانه وتعالى، واللي هيفضل يعلي كلمته لحد ما يموت هو ده الفائز في الدنيا والآخرة. هتفضلي كده رفع الراية لحد ما تموتي وانت رفع الراية، إذن بشراكي انت في الجنة ان شاء الله. هتفضلي كده ماشية منكسة رأسك ومهتمة بنفسك ومنشغلة بأحوالك، معلش انت عشتي لنفسك، ما عشتي للغرض اللي خلقتي من اجله. لأن الله عز وجل خلقك لغاية، هو خلقك لغاية، خلقك إيه هي الغاية اللي أنت خلقتي من أجلها؟ أعلى كلمته في الأرض. أنت انشغلتي بقى بغايات تانية، دي مشكلتك، لكن أنت ليك غاية واحدة بس هو أنت مفروض تنشغلي بيها. تمام؟ إيه هي الغاية دي؟ أنك تعلي كلمته في الأرض. كل الرسل نزلت ان احنا نعرف ربنا سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية. يعني ايه ألوهية وربوبية؟ الربوبية دي كل الناس اللي في الأرض عارفاها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل الناس اللي في الأرض عندهم ربوبية. يعني ايه ربوبية؟ يا حبيبتي يا غالية ربنا يكرمك، يعني ايه يا جماعة ربوبية؟ حتى الكفار. ولئن سألتهم من خلق، لا الرب واحد، دي ألوهية يا مروة. لكن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. من الخالق؟ الله. من الرازق؟ الله. سيبكم من الروافض اللي بيقولوا يا فاطمة ويا حسين حتى في الايه في الدائقة، دول يعني دول خلاص تخطوا حتى خطوط الربوبية. يعني في ناس دلوقتي يا جماعة والله فعلا اشد من كفار قريش. تمام؟ الروافض دلوقتي حتى وهم في الضر ما يقولوش يا الله، نسأل الله السلامة والعافية. لكن عموم الكفار لما يقع مثلا في البحر، يا الله يا الله، مين الرزاق؟ يقول لك الله. يبقى اذا الربوبية هي الخالق الرازق، هو المعطي، هو المانع، هو الحاكم، كل دي اسمها ربوبية سبحانه وتعالى. علشان كده تجدي ان اللي عنده ربوبية من النصارى او من البوذيين مثلا لما يدخل في الاسلام يحسن اسلامه، لان الالوهية ها ان انت هي دي الالوهية، افراغ العبادة لله هي دي الالوهية، إفراد العبادة لله الألوهية. تمام؟ فيجي النصراني هو عنده ربوبية لكن الإله بتاعه هو اللي فيه مشكلة، انه بيعبد إلهين، بيعبد ثلاث آلهة، بيعبد أربع آلهة. فلما يسلم ايه اللي ينضبط عنده؟ ها؟ توحيد الالوهية. فتلاقيه ممتاز. تمام؟ تلاقيه ممتاز. ليه؟ لان عنده الربوبية مظبوط. يبقى الألوهية. يبقى ايه؟ الألوهية. يبقى لابد ان احنا ينضبط عندنا توحيد الربوبية وينضبط عندنا توحيد الألوهية وينضبط عندنا معرفة اسماء الله سبحانه وتعالى. وينضبط عندنا الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر. لابد ان احنا يا جماعة نعرف المعلومات دي، ان شاء الله هنعرفها بإذن الله، ان شاء الله هنعرف الحاجات دي بإذن الله، وبالتالي نجانب الشرك، نجانب البدع. يعني ايه نجانب الشرك؟ ما انا لو عرفت الحق لن اقع في الباطل. انا دلوقتي خلاص عرفت الألوهية وعرفت الربوبية، ان الله عز وجل افرد له العبادة لا اعبد غيره. فبالتالي لما تيجي حاجة غلط مش ممكن هقع فيها، استحالة هقع فيها. انا عرفت السنة، السنة اني مثلا اذبح في عيد الاضحى. لما يجي حد يقول لي تعالي نذبح في الكريسماس، عمري ما هذبح في الكريسماس، لان انا عرفت ان ديني بيقول لي الذبح في عيد الاضحى. يبقى اذا مع احياء كل سنة لديني بتموت بدعة، بتموت عادة ليست من الدين، وبدعة ليست من غير الدين. عشان كده دايما لما يجي يقولوا تعالوا نتكلم على البدعة اقول لهم لا، تعالوا نحيي السنن، تعالوا نحيي السنن، لان القلب اللي فيه نور ما بيدخلش فيه الضلمة، والقلب اللي فيه عقيدة ما بيدخلش فيه شبه. كانت لسه بنت من بناتي بتكلمني فبتقول لي احنا عايزين نشوف الشبه اللي بتدخل على البنات. قلت لها لا، انا عمري ما هقعد ادور ايه الشبه اللي بتدخل على البنات وارد عليها. قالت لي ليه؟ قلت لها علشان انا لما اقعد ابحث مع كل واحدة ايه الشبه اللي دخلت عندها وارد عليها عمري ما هخلص. انا الاحسن اني انا لما اعلمها الحق يزهق من جواها الباطل، يموت. وده كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما راحش لكل واحد يقول له ها وانت بقى النهارده بتعبد ايه؟ بتعبد اللات؟ لا ده اللات ده وحش قوي، تعالى. لا ده مش كويس ابدا، اوعى. لا لا لا، عليه الصلاة والسلام عمره ما ناقش الكفار اللي حواليه هم بيعملوا ايه ابدا، ولا عمركم هتلاقوا حديث بيقول كده. وانما كان يعرض الحق، انما كان يعرض الحق. فاذا امتلأ القلب بالحق كره الباطل. انت النهارده غير امبارح، اللي منكم النهارده لابسه حجاب، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا بس، اللي منكم النهارده لابسه حجاب هي ما بقتش تحب شكل التبرج، وممكن تقول المتبرجه والمتبرجه بتاع. طب انت كنت امبارح متبرجه، ايه اللي غير قلبك؟ الحق، الحق وممارسه الحق. لما بتحبيه وبتمارسيه بتلاقي قلبك خلاص هو اتملى بالحق، فبقى لوحده بيكره الباطل. لكن تخيلي لو انا جبتك وقعدت اكلمك على التبرج وناقشك في ان التبرج ده غلط، كنت هتاخدي وقت قد ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يبقى لا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب يدب، دواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. صم بكم، مجرد دابة تجد على الأرض ولكنه لا يعقل. شوفي ربك سبحانه وتعالى شبه اللي بيسمع كلام الله ويسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يستجيب بأنه دابة لا تسمع ولا تتكلم، دابة جماد أو حيوان لا يعقل. حتى الحيوان قد يكون مسبح، دابة صماء بكماء، شر الدواب عند الله. تخيلي بقى، ها؟ الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو فيهم خير كان ربنا سبحانه وتعالى هيسمعهم. عشان كده ما تقوليش فلانة فيها خير قوي بس يعني ما بتصليش ومش محجبة وبتفطر ايام في رمضان بس طيبة قوي خدومة، لا لا، عمر الخلق ما كان دليل على الخيرية. عارفين مين اكتر ناس مؤدبين قوي؟ مين اكتر ناس مؤدبين في العالم يا جماعة؟ اكتر ناس مؤدبة اليابانيين، مؤدبين جدا. لو خبطتي في واحد مثلا ممكن يقف يعيط، بجد مش بهزر، انا بكلمكم والله من واقع الناس اللي عايشة هناك. ممكن مثلا واحد مثلا لو يعني لو مثلا وقع عليكي حاجة مثلا يقف يعيط، بجد مش بهزر، ويركع لك ويسجد لك وحاجات كده ما انزل الله بها من سلطان. ولكنهم يعبدون اربع آلهة، بيعبدوا اربع آلهة، فليس حسن الخلق له علاقة بالدين. بمعنى انك ما تقوليش هو بس لو يعني هو بس ممتاز ده هو فيه خير، لا هو ما فيهوش خير. مش معنى ان هو عنده اخلاق ان هو فيه خير، لان ربنا بيقول لو علم فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هم فيهم الخيرية اللي انت شايفة ان هي خيرية هي استفادتك من الامر، لا مش دي الخيرية. امال ايه الخيرية؟ الخيرية ان يكون عنده دين، الخيرية ان يكون قلبه صاحي، الخيرية ان يكون قلبه واعي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا، هي دي الخيرية، هو ده الخير، الاستجابة لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا الله، يبقى إذن الحياة إيه هي؟ بالضبط كده، إيه هي الحياة؟ خدي بالك، حياة القلب في التواصل مع الله سبحانه وتعالى. لن يحيا قلبك إلا بالاستجابة لله سبحانه وتعالى. لن تستشعري الحياة الحقيقية والسعادة الحقيقية إلا في التواصل مع الله سبحانه وتعالى. ريحي نفسك، شوفي نفسك في يوم اقمتي فيه الليل وبكيتي بتنامي عاملة ازاي، ويوم تاني، اي يوم تاني عملتي البيت ونظفتي وروقتي وعملتي كل اللي انت عايزاه وبتنامي قلبك عامل ازاي. لن يرتاح قلبك الا في الاتصال بالله سبحانه وتعالى. طب هديكي مثال تاني، لو انت نايمة تعبانة بالليل ولقيتي نفسك بتصحي الفجر لوحدك، لو انت نايمة تعبانة قوي بالليل ولقيتي نفسك بتصحي الفجر لوحدك، مش لوحدك طبعا، بتوفيق من الله، شوفي بتبقي صاحية قلبك عامل ازاي، بجد بتبقي صاحية فرحانة، تحسي كده يا شوفي شوفي شوفي القلب، شوفي القلب، بتحسي ان بالظبط كده، تحسي ان التعب راح، انت صاحية فعلا، حاسة بشعور تاني خالص. هي دي حياة القلوب، هي دي إذا دعاكم لما يحييكم، هو ده حياة، هو ده بالضبط حياة القلب، هو ده اللي هيحييكي، ده اللي هيحيي قلبك. لكن لو انت كل يوم تروح عليكي نومة ويروح منك الفجر، كل يوم تروح عليكي نومة ويروح منك الفجر، كل يوم تلات اربع خمس ايام، تحسي ايه؟ تحسي ان انت قلبك بيموت بينتصر، تحسي والعياذ بالله ان فعلا قلبك في وحشة، في كدر. ها؟ ضيق في الصدر. ليه؟ لان حياة قلبك هي في ده، هو دي حياة قلبك. عشان كده قالك استجيبوا اذا دعاكم لما يحييكم، ايه اللي يحييني؟ الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، هي دي الاستجابة، هي دي السعادة الحقيقية. يبقى لن تجد سعادة حقيقية ولن يحيا قلبك إلا مع العقيدة، إلا مع ما يأمر به الله سبحانه وتعالى. اقلبوا لنا الصفحة، خلوها خلوا الصفحة يا جماعة المقاس ده، يعني يا ريت تبقى كل صفحة بالمقاس اللي انتوا عاملينه ده، كويس قوي. هنبتدي نتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث، كان كل رسول يا جماعة بيبعث في قومه خاص، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان لقومه. عشان كده كنتوا تلاقوا ان ممكن كذا رسول وكذا نبي يطلعوا مع بعض في نفس الوقت، يعني ممكن رسول صلى الله عليه وسلم يطلع مثلا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يطلع في العراق في نفس الوقت، يبقى لوط في عليه الصلاة والسلام في البلد اللي جنبه، يبقى في نفس الوقت في نبي تاني في أرض الحجاز، لأن كل نبي كان لقومه فقط. بالظبط كده، فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. إلا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، الرسول صلى الله عليه وسلم فقط هو من أرسل إلى الناس كافة، أما بقية الأنبياء والرسل هم اللي أرسلوا إيه؟ لقومهم خاصة. عشان كده لما يجي يقولك طب هو كان فلان لما قوم قريش ليه ما كانوش نصارى ولا كانوا يهود؟ لان قريش ما كانش يلزمهم لا النصرانية ولا اليهودية. لا، احنا كان فين موسى عليه السلام؟ في مصر. طب وعيسى كان فين؟ في الشام. طب وارض الحجاز ما فيهاش حد، يبقى يلزمهم مين؟ ما يلزمهمش حد. فهمنا ازاي؟ فيبقى اذا طب بعد ما ماتوا خلاص، طب الاقوام اللي هم بعد ما ماتوا خلاص، يعني بعد ما خلاص الدين انتهى، مش قصدي الدين انتهى، يعني هم ماتوا واللي كانوا بيبلغوا عنهم ماتوا خلاص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو فقط من أرسل إلى الناس كافة إلى يوم القيامة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. وحنبه هنا طبعا لا يلزموا شيء هنا. دول اسمهم أهل الفترة. أهل الفترة يعني إيه أهل الفترة؟ أهل الفترة دول اللي هم ماتوا ومفيش عليهم حاجة خالص. دول ربنا بيختبرهم في قبورهم بقى. الله أعلم بهم يختبرهم في قبورهم. وعايزين هنا ننبه على نقطة الناس اللي تيجي تقول لك إيه النبي الأمي يعني ما عرفش إيه ده كان بيعرف يقرأ ويكتب. الكلام ده يا جماعة كلام فاضي. ده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تمام؟ فبنقول هنا إيه؟ ها؟ فبنقول هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي أنه أمي أنه أمي. لا لا لا لا لا ما فيش حاجة اسمها من أم القرى. ما فيش حاجة اسمها من أم القرى. احنا يا جماعة إن شاء الله قدام بس شوية أنا هتكلم معاكو على موضوع الأوهام والخرافات اللي ابتدت تنتشر وسطينا. ربنا يا رب يجعلنا شوكة في ظهر كل وهم وخرافة تنتشر سواء على الواتساب أو على الفيس أو على الحاجات دي. لأن للأسف الشديد أن الحاجات دي للأسف لا هي مش بدعة. هي حاجات يا جماعة عايزة تقضي على الدين. ياريتها بدعة. البدعة سهل جدا أن أنت لما تتعلمي السنة تقدري أن أنت تقوميها. سهل جدا البدعة لما أنت تتعلمي السنة تقدري تقومي البدعة. لكن المشكلة ان الفتنة ايه هي الفتنة يا جماعة؟ الفتنة هي ما تؤدي الى ضياع الدين. النهاردة انا لما اجي اقولك النبي صلى الله عليه وسلم مش امي. يعني ايه مش امي؟ لا ده كان بيعرف يقرأ ويكتب كويس جدا. لو سمحت. النبي كان بيعرف يقرأ ويكتب. طيب هو بيعرف يقرأ ويكتب لما نزل عليه القرآن وهو بيعرف يقرأ ويكتب هيبتدي يدخل جواك شك. الله طب ما يمكن بقى هو ايه بالظبط كده. ده كان بيعرف 7 لغات ماشي ألماني وفرنساوي وإنجليزي وأسباني ماشي ماشي خلاص هنقول الكلام ده. خلينا بس كده للآخر لما نشوف آخرتها ايه. هيجي بعديها تبتدي بقى تقولي ايه طب ما يمكن فعلا ده شعر. طب وانا شرفني بقى ان ده مش حاجة هو كان قرأها قبل كده. طب ما يمكن طب ما يمكن انا دخل جوايا ايه يا جماعة. خدي بالك انا ابتديت اهدم اصول جوايا. فاهمة ازاي؟ ما هو دايما يا جماعة أي شيء بيتهدم بيبتدي قطرات والقطرات تنحت الصخر. فأنا هبتدي معاكي قطرة قطرة. اوعى تفتكروا يا جماعة ان سواء في تونس او في الجزائر او في مصر النساء قلعت النقاب في يوم. اوعى تظنوا ده. لا لا لا لا لا اوعى تظنوا ان قلع النقاب جم قالوا النساء قلعوا النقاب النساء قلعت النقاب. الحاجات دي خدت معاهم وقت طويل لكن كانت قطرات قطرات لهدم الحق. اول قطرة بدأوها لهدم الحجاب والنقاب احسنت يا ام الياس ولا تتبعوا خطوات الشيطان. اول قطرة ابتدوها المرأة المظلومة. المرأة المظلومة ارجعي لتونس زمان، مصر زمان، الجزائر زمان، كان كل النساء محجبات ومنتقبات. حقوق المرأة، ما هي حقوق المرأة؟ ابتدت بقى المرأة ايه حقوق المرأة. من حقوق المرأة ان تفعل كذا وكذا وكذا وكذا. خلاص انتهت حقوق المرأة. ها، انتهت حقوق المرأة. طيب نبتدي ايه؟ ها، لو خلصنا حقوق المرأة هنبتدي بقى، لا هنبتدي بقى نقول ومن حق المرأة ان تتساوى بالرجل في العمل. احنا ما اتكلمناش لسه هو على الحجاب ولا على النقاب ولا على حاجة خالص. نزلوها بس الاول، خرجوها بس الاول يا جماعة من البيت، خرجوها الاول من البيت تتعلم بس الاول. ها، طب لما تنزل تتعلم مين اللي هيعلمها؟ ما تبقاش اوعى تبقى اميه تتعلم. ها، طب حلو قوي، اتعلمت. مين اللي هيعلمها بقى؟ العلمانيين. لا ما كانش فيه اختلاط، اوعى. لا لا لا لا لا، ما كانش فيه رجاله ولا كانوا يقدروا، لا ولا اختلاط. مين؟ العلمانيين اللي خربوا لها مخها. يلا نطلع رحلة، احنا بنات بس، انتوا فاكرين ان احنا هيبقى معانا رجالة؟ لا لا، احنا بنات. مين؟ العلمانيين. العلمانيين، يلا هنطلع رحلة. طب بصوا المدرسة بتاعتنا جميلة ازاي ومتبرجة ازاي. ابتدت القدوة تتغير، ابتديت احب الشكل ده، ابتديت اتأثر بالشكل ده. ابتدى يبقى من جوايا انا بحب المنظر ده. ابتديت شوية بشوية بشوية. جه قال اسفري يا صفية فاني رأيتهن سافرات. اصفرت صفية ثم خلع، بالظبط كده، ثم خلع النساء وراها الحجاب. قعدوا 100 سنة بيخططوا لخلع الحجاب. فاوعى تفتكري هما النهارده بيقولوا ايه؟ النبي مش امي. ها؟ فاحنا بقى نفرح، لا ده النبي بتاعنا كان بيقرا وبيكتب وبيتكلم لغات كمان. ها؟ وبعدين بعديها يقول لك لا ده كان شاعر. ده كان بيقول شعر، علشان كمان 100 سنة يقول لك ايه؟ ده مش قرآن، ده من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هقول ايه؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله عز وجل يحفظ هذا الذكر من هؤلاء الأنجاس، من هؤلاء الأنجاس. فلما تبدأ الدعاوي دي تبدأ، لابد ان كل واحدة مننا تبقى شوكة، تقول لا النبي امي. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم انه كان امي، مش من ام القرى، امي لا يقرأ ولا يكتب. والنبي يقول في الحديث الصحيح نحن امة امية لا نقرأ ولا نكتب. نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. احفظي ده عن رسولك صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هم عايزين يضربوا أصل دينك، لكن هيبتدوا معاك عمر ما هيجي الشيطان يقولك إيه أصل الدين. لا لا، هو عمر ما هيجوا يضربوا أصل دينك أبدا كده. هم لازم يبتدوها معاك واحدة واحدة. طب يبتدوا إزاي؟ بفكرة. قابلتي الفكرة؟ بالظبط كده. لما قال لا، قال ما كانش ابو بكر، كان علي، لان كان علي هو اللي بيعرف يقرا. فقال اين هي يا علي؟ ارميها حتى امسحها في صلح الحديبيه. احسنت يا ام الياس، احسنت. قال اين هي؟ قال امسح صلى الله عليه وسلم. قال اين هي حتى امسحها؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ياسمين. فشوفي سبحان الله، يعني بيبدأ ويدخلوا علينا يا جماعة بأمور بسيطة، واحنا بقى ايه؟ ننبسط. ده كان بيعرف لغات. ده حتى كان بيتكلم لغات. لا عليه الصلاة والسلام ده انت تبقي فخورة. لا ده هو كان أمي ونزل عليه أبلغ الكلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وشوفي هم متغاظين إن هو أمي وأبلغ الكلام بيقوله متغاظين. موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم خليكم كده متغاظين. هنسيبهم كده متكادين ومتغاظين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. حد عنده سؤال؟ من مات ما احنا قلنا اللي مات في قريش يا هبة قبل البعثة دول اسمهم أهل الفترة. دول اسمهم أهل الفترة. أهل الفترة بيختبروا في قبورهم. أهل الفترة بيختبروا في قبورهم. احنا لسه في المقدمة خالص يا خديجة. لسه في المقدمة خالص. أمة أمية يعني أغلب الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ ولا تكتب. هتنزل لكم يا جماعة المحاضرات إن شاء الله محاضرة محاضرة. بس كلكم لازم تبقوا على جروب واحد. كلكم لازم إن شاء الله تبقوا على جروب واحد علشان تنزل لكم المحاضرات بإذن الله محاضرة محاضرة. الحضور يا جماعة الحضور. المذكرة هتنزل لكم. هو أساسا احنا ماشيين من كتاب معارج القبول. بس المذكرة معارج القبول في شرح سلم الوصول لأحمد الحكمي. بس المذكرة هيبقى فيها الملخص. وإياك يا غالية وإياك. البلتق والله حاضر. هنشوف الموضوع ده حاضر. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.